قلت لزوجتي في حالة غضب مني عليها: والله إذا ذهبت إلى أهلك لمدة 6 أشهر فأنت طالق بالطلاق، هل يجب الطلاق وأم علي كفارة اليمين؟ ينبغي للعاقل أن لا يعجل في الطلاق، ينبغي للعاقل أن يعالج الأمور غير الطلاق، يعالج الأمور بالوعد، بالوعد والوعيد والتهديد والتحذير غير الطلاق، يعيش هكذا من الكرامات إذا استقامت، يتوعدها بشيء من الإهانة وعدم إعطائها بعض المطالب ويدع الطلاق بعيدا، لكن هذا الذي يتوعد هذا الطلاق له حالان: إحداهما أن يقصد تنفيذ ما أراد، وأنه متى أخلت بما قال فإن الطلاق يقع بها، هذا له ما نوى فيقع عليها الطلاق. فإذا قال والله أو قال إن مكثت عند أهلك 6 أشهر أو يوما أو يومين أو كذا أو كذا فأنت طالق، ويقصد طلاقها وقع الطلاق، أو قال إذا كنت فلانا فأنت طالق ويقصد الطلاق وقع الطلاق، أو قال إذا خرجت إلى بيت فلان فأنت طالق، أو علي الطلاق إذا خرجت إلى بيت فلان وقصد يقصد ذلك وقع الطلاق. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إنما لا بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما الذي يقصد تهديدها وتحذيرها ولا يقصد فراقها، لكن يقصد تخويفها وتحذيرها، يقول: إن كلمت فلانا فأنت طالق، أو زرت فلانا فأنت طالق، أو ذهبت إلى بيت أهلك بغير إذني فأنت طالق، يقصد تخويفها وتحذيرها ولم يقصد فراقها، والله يعلم ما في قلبه إنما أراد التحذير. فهذا حكم حكم اليمين، وعليك كفرتها إذا أخلفت المطلوب، إذا خالفته فعليك كفرة اليمين، مثل قوله: والله ما تذهبين، والله ما تفعلين كذا وكذا. حكم حكم اليمين في أصح قولي العلماء كما أفتى بهذا جمع من العلم من السلف في عهد التابعين في عهد الصحابة، وأفتى بهذا أيضا أبو العباس وتلميذه شيخ الإسلام رحمه الله عليه والعلامة ابن القيم وجمع من العلم القدماء وغيرهم، لأن هذا يقع من الناس كثيرا للتخويف والتحذير لا لأجل إيقاع الطلاق. أما إذا علق الطلاق على شيء ما في التخويف من طبيعته ليس في التخويف، من إذا دخل رمضان فأنت طالق، إذا ولدت فأنت طالق، إذا حملت فأنت طالق، يقع الطلاق بها ما أشبه هذا. نعم، إذا قال انطلق بثلاثة من واحدة على الصح الصحيح، واحدة على الصحيح، إذا قال انطلق بالثلاثة في هذا الله، أما إذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق تقع الثلاثة، نسأل الله السلامة. نعم. يقول الله تعالى: اتبعوا من لا يسألكم أجرا إلى آخر الآية، واستدل البعض بهذه الآية وغيرها بأنه لا يجوز تعليم الإسلامي أو تعليم القرآني بأجر، فما قول سماحتكم وما الصحيح في هذا القول؟ هذه بحق الرسل، الرسل بعثهم الله لدعوة الناس إلى الحق والخير والهدى، وأن لا يأخذوا على دعوتهم أجرا من الناس، لأنهم لو أخذوا أجرا اتهموا، فإنهم قاموا بدعوة هذه الدعوة لأجل المال. الرسل ممنوعون بأن يأخذوا أجرا، هم يعطون الناس ولا يأخذون منهم، ليعلموا أنهم ما جاءوا ليأخذوا مالا، وإنما جاءوا للرسالة والدعوة والهداية. وأما ليعلم الناس الخير، علموا القرآن، علموا العلم، إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس عليه، ينحبس عليهم على تعليمهم، يقتضي أوقاته في ذلك، فلا بأس يعطى ما يعينه على تعليم الأولاد وتفقيههم وتحفيظهم لكتاب الله عند جمهور العلم، ولا حرج في ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذت من أجره كتاب الله، وجعل أخذ على كتاب الله حق. ولما مر بعض الصحابة على طائفة من العرب ورئيسهم لذيذ وزدلته حية وقد فعلوا كل شيء لم ينفعه، فقالوا له: هل فيكم من راق؟ قال: نعم، ولكننا نزلنا عليكم ولم تقونا ولم تضيفونا، قال: نقرأ عليه الذي أجر. فاتفقوا معه على قطيع من الغنم يغرقون هذا اللذيذ، فإن شفاه الله يعطونه القطيع. فقام إليه أحد الصحابة وقرأ عليه فاتحة الكتاب، قرأ عليه واتفل عليه فأطلقه الله وعافاه، فأعطوهم القطيع من الغنم، فقالوا: لا نأخذه ولا نصبه حتى نأتي المدينة ونسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قدم بها سألوا النبي فقال: لا حرج، إن حق ما أخذ من كتاب الله. والمقصود أن هذا العلاج أو التعليم لا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.